بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم استفتح، وبنورك استوضح، ومن فضلك استمنح، وبعونك وقوتك استنجح، وعلى رسولك سيدنا محمد وآله أمسي مصلي وأصبح. اللهم عونك فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متوسل متوسمين متعرض سائل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، فتدبرنا بمعونة الله موصول بآي البساط، بساط تمهيد لموضوعات الأمهات لصورة الفسطاط. ومنه نعلم أن للمداخل شأنا في سورة الكتاب، مداخل تدبر البسوط والمداخل، تخلصات تحظى بالدلائل، مقدمات ومتممات تلف من اللباب من جهاتي، تضم اللباب. هذه البسط أو هذا البساط المميز، المدخل للموضوعات التي قلنا بأنها تجمل في موضوعين كبيرين: موضوع عرض واستعراض، عرض تاريخي لمعان هي من مقاصد تاريخي في الكتاب، واستعراض شرائع الهدى، عرض لتاريخ من ينتسبون للكتاب، وكيف عزلوا من مقام الوراثة، وكيف رشحت أمة الختم لوراثة الكتاب بكتاب ناسخ وهيمنا عليه ومصدقا لما بين يديه، ونسخت قبلتهم بقبلتنا، وكل الأمور هنا في سورة البقرة. عرض تاريخي لمقاصد ترتبط بالهداية، واستعراض لشرائع الهدى، والموضوعان معا يرميان إلى بيان مقاصد أو قل شرائص الاهتداء وموجبات الاعتداء، موجبات المنع من الاعتداء. ولذلك قلنا بأن طالعة البساط ممثلة بالجمل الأربعة أو الثلاث، أو عندي حسب مختاري من أرصدة المغاربين الجملة الكبرى، جملة واحدة كبرى، على ما سنبين. عندنا في بطاقة التوظيف قلنا الاختيار من أرصدة المتدبرين، أرصدة التفسير في جوانبها، في جوانب الإعرابي، في جانب الكرائي، في جانب المعجم. تقول لكم بطاقة الدلالة تهتم بالغريب يعني المفردات، ونظم التركيب، وبدائع الأساليب، والمختار من الأعاريب، وكل ذلك من أجل الوقوف على تقريب المراد بحسب الاجتهاد، بحسب الاستطاعة. طالعة البساط الممهد مثلت براعة استهلال بامتياز، براعة استهلال للقرآن كله، ولذلك جاءت في صدره، تمنى تنزيلها متأخر، هي أول صور المدينة، صور المدنية، وذلك جاءت في أول، لا تمثل براعة استهلال. كيف تكون براعة استهلال الكتاب؟ الكتاب لابد لأي كتاب أو رسالة حتى تكون يكون المدخل إليه حائز وصف البراعة المدخلية، لابد من يكون معرفا بحقيقته ومصدره وآيته الدالة عليه والمقصد الذي جاء من أجله والمقصد الذي جاء، وكلها في الآية الأولى أو الجملة الأولى التي جملة كبرى، والتي جعلها أبو حيان ثلاث جمل مستقلة، وجعلها ابن عاشور أربع جمل ملتئمة في أشياء اختلافات تكاد تكون تقنية ولكنها في النهاية يعني تعين المتدبر على كمال استجلاء المعنى، فليس فيها من تناقض ولا تعارض. براعة استهلال قلنا إذا تمثلت في كونها بدأت مما ينبغي البدء به في المدينة. المخاطب اسمح لنا أضيفت إليه فئات، ففيه أهل كتاب وهم قشمان، مؤمن مؤمنين ومصرين على كفرهم، وهو كفر مختلف، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، لأن أنواع الكفر تصل إلى 6 أو 7 حسب علماء الاعتقاد: كفر العناد وكفر الفساد وكفر الارتداد، ألوان من الكفر ليس واحدا. فلا بد إذن أن يشعر في أول صدره بأن التحدي مستمر، باعتبار أن آية الكتاب دالة على أنه الكتاب من عند الله، هي في نفسه، هو آية عليه، أو المكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو آية في نفسه. ولذلك اختير في القرآن تسميته وتسمية جمله آيات، أي دلائل كافية في الباب. عندنا في اللغة يقال هذا آية، أي دليل كاف في الباب لا مزيد عليه. آية دليل وبرهان. ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أتمنون بكل ريع آية، آية في البناء شاهدة على مقدرة من جهة وشاهدة على وجودكم هناك، آية شعبتهم، آية في البناء لا تخفى ظهورا ووضوحا. ألف لام ميم، سواء قدرنا تنسمي علينا عندي نسمي لكم تقريب الإعراب، جملة التقدير نقدرها جملة بتقدير ما قبلها: دونكم، أي خذوا أو خذ ألف لام ميم أو هذه ألف لام، على اعتبار أحد المعاني التي وجهت بها ألف لام ميم عند من أخذها بالقول بأنها مفسرة من قسم ما يفسر لا مما استؤثر به، وصلنا لها قبل. قلنا بأن جمهور المفسرين على اعتبار على تخصيصها بالنظر وعدم صرف النظر عنها باعتبارها بالمستقدر، حتى قلنا بأننا نوافق الذين يقولون الله أعلم بمراده، ولكن الله أعلم بمراده على التعيين، والله أعلم بمراده على القطع واليقين، على التعيين واليقين هذا متفق، لكن لا يمكن أن يقال فيها السلف قالوا فيها من ابن عباس إلى يومنا هذا وهل مجرا البقية في الدهر بقية. فلذلك لا يمكن أن يجوا كل شيء تنكر عليه ما جوزه الأئمة وخاضوا فيه وأفاضوا وسد لنفسك باب من مفاتيح المعرفة، ولأن أقوال الأئمة في مثل هذه المسائل قد تكون لها مقاصد، في أحيان يقصد الواحد في جوابه حتى في مجال التفسير سد الباب عن المتطفلة وغير المتكملة في الباب، وهذه أجوبة السلف أحيانا. انظروا في أجوبة أسئلة العقيدة بالاستواء، استواء معلوم كيف هو مجهول أو غير معقول، والسؤال عنه بدعة خرجوا عني، إذن هذا ما أشغله ولا أجاب ولا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا يمكن يقال هذا الشيء الجواب الكامل التام الذي جبنا عليه المسائل. أجوبة كثيرة من هذا النوع في أشد ترى أهل الفتنة، فيمكن يفسر هذا في زميلة معينة بمثل ذلك. إذن فيكون على هذا اللون من لون التقدير والحمل أنها في لها محل، فيقول الفلاميم هي في محل رفعين خبر لمبتدا هذه مقدرة، أو مبتدأ في محل الرفع لخبرنا ألف لاميم هذه يقدم مقدم ومؤخر، أو أنها في محل الخفض بتقدير القشم حرف القشم. نبنى أقسام، قلنا من توجيهات أقسام أقسم الله بها، والقسم الإلهي كما يكون بالحرف يكون بالكلمة ويكون بالكتاب كله، أقسم القرآن والقرآن المجيد والقلم وبأدوات الكتاب والعلم، وهذا ما قلنا بقسم التأسيس لا بقسم التقديس. الله لا يقدس شيئا فوق هذا، التأسيس للمعاني من بناءها على معاني جديدة، تأسيس ليس تأكيد فقط. فيكون جملة في محل خفض بتقدير دخول حرف القسم عليها، أو في محل نصب هل أنها مقسم بها بحذف القسم، لأن عندنا إذا حذف القسم نصب المقسم المقسم به على نجاء الخافز، وهذا من صور نجاء الخافز. هناك من قصره على الشاهد، هناك من شكك في الشاهد الذي أورده النحاة وقال هذا من صناعتهم، ولكن هذا من شواهد سيبويه ومن شواهد اللمع ومن شواهد الهمع. إذا ما الخبز تأتمه بلحم فذاك أمانة الله التريد، ذاك وأمانة الله، فنصبنا أمانة في نزع الخافض، وهذا من شواهد النحاة في قضية النصب بنزع الخافض في باب القسم. قل الله لا أفعلن، فتقول الله هنا مقسم به على حذف حرف القسم ونصبه، تسمى النصب بنزع الخافض في باب القسم وله أبواب أخرى. وإبقاء الخفض مع تقدير حذف القسم هذا جائز، وإن كان شكك في بطن هذا قل الله لا أفعلن، لكن الفصيح الذي لا يختلفون فيه الله لا أفعلن. وعلى هذا على بجهة التقديرات تكون أول كلمة في القرآن ألف لام ميم فيها ألوان والإعراب كلها، فيها على تقدير البناء ألف لام ميم كلها مبنية، على تقدير أنها لا محل لها من الإعراب تكون هذه، لأن يجعلونها من باب حكاية الأصوات، وذلك بعض أهل العلم في النحاة جعلوها بعد باب الأصوات التي يصوت بها باب الطاق للغراب مثلا، هذه كأنه أصوات تسوس بها لهذه الأحرف، جعلنا بنية على هذا. وهناك من جعلها موقوفة وهو حال بالبناء والإعراب، ومن الوقف عندهم هنا أنها هي صالحة للإعراب ولكنها لم تدخل في التركيب، فالذين يقدرون أدخلوها في التركيب فزال المكان محظورا، يعني المكان متحفظا، جاء أجل فأصبحت مقدرة. ويكون فيها هذا الوان من الإعراب تقديرية لأنها بنيت على الجزم، أعجازها بنيت على الوقف، فيكون مقدرة. والمانع لها من الصرف اشتغال محلها بحركة الوقف للحكاية، كما اشتغلنا بكثير من المشاهد في باب الحكاية مرة. واضح؟ يقول اشتغال المحل عن قبول الإعراب ظاهرا أو تقديرا. إذن إذا قلنا هذا فإن الوقف على ألف لام ميم يكون وقفا تاما، وهو الذي ارتضاه قلنا يكون الحبشي، فوقف على فواتح التهجي في القرآن كله، سواء كانت مفردة كقاف صاد نون، أو كانت مثنية كالطاسين وطه، أم كانت ثلاثية، أم كانت كما هنا ألف لام ميم، ويرى شوية عند الكوفيين كما شاء. ذلك الكتاب جملة حصر لا ريب فيه، أو لا ريب، القول هنا بأن الوقف على لا ريب أو الوقف على فيه، وإنما يسمي عندنا علماء الوقف بوقف المعانقة أو المعاقبة، يعني إذا وقفت على أحد فإنك لا تقف على التالي، لا ريب ما تقولش فيه، إما أن تقف على ريب وتصل فيه أو تقف على فيه مش على واضح، فلا تقف على عليهما ما ثلاث، يضعون ثلاث لقط، هذه علامة السجاوندي رحمه الله في وقوفه في أوقاف المراقبة، ولها نظائر في القرآن تجي إن شاء الله محلتها. لا ريب جملة تبرئة، نفي استغراق، جملة النفي المستغرق، جملة التبرئة والنفي المستغرق. فيه هدى جملة التقديم، عندنا إذا قلنا فيه هي الجملة ابتداء الجملة لأنه خبر مقدم، وهدى مبتدا مؤخر، والفائدة هنا تكون مجودة لهذا اللون من لون الوقف عندنا محسنا له، حين يكون الخبر مقدم على المبتدا، وهذا مدن إما باهتمام أو بقول حصر على المتأخرين من علماء البلاغة. فيه محصور فيه هدى عظيم غاية، فيكون عندهم أبلغ من وصفه بالهدى، هو هدى كل هدى، لأن المتضمن للشيء زائد عليه، هذا فيه هدى معنى فيه الهدى كلها، وفيه معاشي هو صريح هدى ورحمة، هدى وبشرى، ليس فيه دلالة فقط بل فيه أيضا أخبار وأنباء، وإن كانت لها دلالة يعني، لكن ليست من قبيل الدلالة التعريفية في باب التكليف، أخبار وأنباء الغيب، الوعد والوعيد والأنباء لا غير ذلك. وذو قرآن آية أخرى في هدى وبشرى، هدى ورحمة للمحسنين، وهذه من النظائر التي إن شاء الله إذا بقي وقت في التدبر إن شاء الله نذكر نظائر هذه الطالعة في القرآن، لنلحظ الفارقة بين ما يسمى بالمتشابه، فروق المتشابه الذي يستعان به في بابين، في باب ضبط الحفظ وفي باب الوقوف على دقائق التفسير والكتاب، لأن عندنا المتشابه هو يدخل في علم الضبط اللفظي وفي علم التفسير، ما يتنازع هذا العلم. فابن الزبير رحمه الله في ملك التأويل جعله من قمة ما يصل إليه المفسر حينما يريدون يتدبر، وهو في أبواب علوم القرآن الحفظ كتب فيه ابن الجوزي رحمه الله في المدهش وفي فنون الأفنان في علوم القرآن، ومصدر بالمتشابه فيه، ومتشابه كما قلنا. نتدبر إن شاء الله هذه الجمل، إذا قلنا بأنها جمل أربع أو ثلاثة، أو أنها جملة واحدة بضمائمها وهي جملة الحال، على ما اختمها إن شاء الله لكم وأنتم إن شاء الله، وفي الباب مندوحة للإضافة، إضافة التدبرية والاختيارية، هذا كلام الله لا يغلق، كلام مطلق لا يغلق. هذه الجمل ترك الفصل بينها بالعطف، الوصل بينها بالعطف عفوا، لأنها جعلت على أسلوب الفصل، الفصل عندهم هو ترك العطف. الوصل عطف الجمالي لنكت ستنجالي، ترك العطف هذا الوصل، نديج الواو، نتعطف الواو بين الجمل، نجري في الأمين وذلك الكتاب ولا ريب فيه وفيه، ترك الفصل بينها لكمال الوصل. إذن هنا الفصل أي ترك العطف لكمال الوصل. لأن الجمل كل منهما من الأخرى بمنزلتي، إما المؤكد وإما المدلل، والدليل مع مدلوله هذا الارتباط قوي، إلا بمعلولها، والدليل دليل مع مدلوله في تمام الارتباط، فارتباطه على نحو أغنى عن الوصل هذا الكمال. إذن هنا الفصل هو عنوان الوصل، وفي من أبيات المعاني الإمام الأخطر رحمه الله: فصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. فصل، الفصل هو ترك العطف. ألف لام ميم، لماذا نصلها بذلك الكتاب؟ لأن هذه نبهت بالتبكيت، تبكيت هؤلاء المتحدين بأنهم لماذا عجزوا عن الإتيان بمثله وهو مؤلف ومنتظم من ذات الأحرف التي ينظمون منها كلامهم أو يخطبون بها أو يكتبون بها أو يتكلمون بها، فلماذا عجزوا؟ سميت بكيت إمعان في التحدي. وقلنا هذا من أول الوجوه التي صدر بها ابن عاشور رحمه الله في المختار من الأقوال في ألف لام في هذه الفواجه، والذي جمعناه في قولنا: وحروف التهجي في المعتبر، وحروف التهجي في المعتبر تبكيت أو تنويه أو سوما دوري، وقيل بالبرعة استهلالي أتت بنظم لا على مثالي. وأن هذا الرابع هذه الخبية أضفتها لكم أنا، لأن هذا مختاري في ألف لامي وغيرها من الفواتح، إن شاء الله على ما سنجتهد في بيانه بقدر الإمكان. ألف لام ميم ذلك الكتاب، معناه لماذا عجزتم؟ لماذا عجزتم أن دونكم هذه الحروف؟ فحاولوا يا كنتم قد عجزتم. أتدرون لما عجزتم؟ لأن هذا الذي نظمت الكلمات من مادة نظمت من هذه الحروف هو كتاب بعيد في رتبته، لأنه مصدر الله، وإنه في يوم الكتاب لدينا لعلي. وهذا عندي من توجيهات البعد في ذلك، بعد مصدره، إذن معناه تأكيد على إلهية الكتاب، إنه كتاب إلهي وليس بشري، وليس محمد صلى الله عليه وسلم فيه ولا حرف واحد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين، ما يكون ليان. ذلك الجهة الأولى إلهية مصدره وكمالية جوهره، الكتاب الكامل، هذا هو سر عجزكم، فهو بيان لجهة الإعجاز، كمال في مصدره، لا يمكن أن يجيء من غير الله، ولذلك صدق الله ما خرج من إل إلا من إل، خرج إلا من إل، ما تكلم به إلا الله، هذه ألفاظ تقرب شوية. وقيل عكسها: لما سمع كلام سلمة قال الله ما خرج من إل، أي ما تكلم به إلا. ثم يجيء لا ريب فيه للكشف عن جانب من سر اكتماله، وهو انتفاء أي ريب أن يتعلق به شوب ريب، لأن الريب إنما يتعلق بالكذب والمختلق والمتناقض، هذه موجبات الارتياب في الكلام، كلمة ترتاب في الكلام، لكن فاقد لصدقيته خبرا أو فاقد لعدله حكما شكك إجاؤه، لأن عندنا الريب أخص من مطلق الشك، تشك ولا ترتاب، شكك يدعو إليه في الشكل الإبراهيمي، نحن حق بالشكل الإبراهيمي، شك استفساري استشكالي. أما الشك الذي يسمى ريبا فهو الذي يوقعك في الريب أو ينشأ من تهمة. الشك عن تهمة أو الشك الموقع في قلق النفس واضطرابها هذا يسمى ريبا، لأن الريب في الأصل قلق النفس إزاء ما تسمعه أو ترى، ما نقلقها اضطرابها إزاء، واضطراب النفس إذا لم تطمئن من هذا مطمئنا يا إما يظهر لها في الخبر أنه كذب أو في الحكم ليس هو كذلك، فيه نقص فيه ظلم فيه ليس في تمام كماليته. القرآن موجبات الريب منتفية عنه سواء في نفسه فلا شيء فيه ينقض الآخر، موجبات تناقض منعجمة، موجبات تناقضه مع الخارج يعني مع آيات الله في الوجود مع ما يخبر عنه منعجمة، لا تناقض في نفسه ولا تناقض فيما آيات الله في الوجود أبدا. وأدي بالنسبة لأنبائه وكذا أحكامه ونظمه لا ظلم فيها، وهذا معنى مصدر التمامية في الكتاب، وتمت كلمات ربك من جهتها صدقا في الأنباء في الإعلام وعدلا في الأحكام. الإعلام أخبار الأنباء المعلمة التي يعلم القرآن بها، معنى صدقيته أنها مطابقة للواقع والحق، ومعنى عدل الأحكام مطابقة فيها للحق الذي ينبغي أن يكون عليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن الأحسنية في مقام إيقاعها في محلها كمال عدل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، هذا من هنا منا في مقام النفي، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا أعدل منه حكما ولا أحسن حديثا. انتفاء موجبات الريب وأسبابه، هناك جاءت هنا لا التي تسمى بلا التبرئة عند علماء اللغة، واستخرج منها براءة القرآن من أي شوب نوعي، لأن لا نفي للجنس، لا الجنسية ومبنيها الذي قدرت فيه من، وهذا علة بنائه، عندنا الاسم جابوني يحتاج إلى علة، علة بنائه هنا تضمنه معنى الحرف المبني، والاسم منه عرب ومبني لشباه من الحروف، شباه الحرف منه أنه تضمن معنى الحرف، فقلنا لا ريب فيه أي لا من ريب فيه فيتضمن ولا أحد، فذلك يبنى اسمها على الفتح لتضمنه معنى الحرف، فبني لذلك لا بد من علة البناء، ويتفيد لا من الاستغراقية، فإذا ذكرت كانت نصا في باب، فكان القرآن هنا على أسلوب التنزل الجدلي والتسامح مع المخالف، لا ريب ولم يقل لا من ريب، يبقى على الباب مفتوح مع أهل الكتاب، لأنهم هم أهل الكتاب، وخطبهم القرآن منسوبين للكتاب يا أهل الكتاب، وخطبهم منسوبين لنبي الكتاب يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب، أبقى على النسبتين، يبقى على الباب مفتوحا في الاثنتين. ولذلك هنا كما شرحنا أن قول فيه هدى أيضا فيه جري على بعض أسلوب الجدلين، ما قلش فيه الهدى ولكن فيه هدى عظيم لا يقدر قدره. خلي بينك وبين أهل الكتاب هذا الكتاب، ما تغلق الباب كله، قل ليس عندكم أي شيء ولا منكم شيء، ما القرآن يقول قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فهل أنتم له مسلمون. لا تنسوا أسباب النزول وأزمنة النزول، هذه أيضا ملاحظة، لأن المخاطب الأول في المحل الأول في الخطاب القرآني قبل الذين يجيئون من بعد لابد، وليك يقولون بيئة النص، القرآن ما ترصت النزول لابد من معرفة بيئة النص وبنية النص، ما بنية النص نقرأ أمور أسباب النزول وأحوال رسول الله وتاريخ العرب وبنية النص. هل ما سمينا لكم بالمداخل ودرج درج البساط، كيف تدرج البساط إلى الموضوع وهو يخاصب أناسا في الابتداء، وإن كانت هذه الأناس يعني هم أجناس، يعني أجناس ومعاني أكثر منهم أشخاص معينين، أنا أجناس ومعاني بمعنى أن هذه النفسية تتكرر، فالنفاق شخصية متكررة، والكفر الاستغلاقي معاني هذه تتكرر، والقرآن يعالج بهذا، ولذلك اختاروا اسم الموصول إن الذين كفروا ومن الناس. هذه الاختيارات هي أيضا ينبهك إلى هذه المعاني التي ينبغي، لا إلى مجرد أشخاص. الإنسان يميلون، نحن بحسيتنا نميل للتشخيص، ومع التشخيص يكون التنصيص ويغيب في تغيب معه معاني أخرى. تقول هذا محصور في هذا، منازل على هذا، وليس مراد به إلا هذا، في حين الكتاب يراد لخلوج الخصال، خلوج الهداية، خلوج هذه المعاني وهذه الحقائق. إذن نرجع عشان إن شاء الله، ذلك الكتاب جملة الحصر قلنا استفيد من تعريف الجزئين، ذلك معرفة، والكتاب الهجي تعريفية، وتعريفها هنا للجنس. عندنا المعرفة التجئ لي معاني ثلاثة في الجملة، وهي التعريف والموصولية والزيد زيادة، وأن لتعريف ووصل زائدة، وأن لتعريف ووصل زائدة لزوما أو من دونه ذي فائدة. خذ فائدة عندك، تجيء لهذه الثلاثة لا تعدها أبدا. فتجيء للتعريف وهو نوعان، تعريف عهد وتعريف جنس، وكل منهما ثلاثة، العهد الذكري والديني والحضوري، والجنس ثلاثة، جنس استغراق الأفراد واستغراق الخصائص للواحد، والماهية والحقيقة التي للماهية لمطلق الماهية. والهذه التي عندنا في الكتاب إن شاء الله إذا لم يجعلها للعهد، أي الكتاب المعهود الذي عرفتموه وقد ذكر في القرآن المكي، ولكن هذا تفوت معه هذه المعاني التي نريدها، لأن دائما نختار من المعاني أحظاها أسعدها بالسياق وأحظاها بالقبول والوفاق، وفق عليها الكبار، وهي المناسبة للاستهزار، لأن عندنا أسرار تتعلق بالتهجي. حروف التهجي أنا أضربنا عنها ليش؟ لأولا حتى لا نصير من جهة أخرى، لأن الباب هنا قد يفتح الباب لأشياء أخرى رعاه السلف فقالوا الله أعلم، وهي سر الاختيار وسر الاقتصار وسر الاستصدار، هذه لم نفتحها أبدا. لماذا هذه الثلاثة دون غيرها؟ ولماذا هنا في هذا المحل دون غيرها؟ ولماذا غيرها في محل دون غيرها؟ لماذا هنا النون دون صاد ودون طه؟ ولماذا طه دون حروف أخرى؟ هذه أشياء. سر الاختصار وسر الاقتصار وسر الاستصدار، ماذا صدر بها؟ نقف عند بعض شماتنا شائمها، ولكن لا نستطيع أن تقولون أن نفضها لنا شيء. نفتح الباب، خلي من يجي ومن بعدنا. ذلك في بعد مصدره وبعد مقام اعتباره، ذلك الذي لا يتناول وبليت ولا بالفكر البسيط، لا، بعد اعتباره. الكتاب هنا قلنا لتعريف الجنس، الاستغراق في باب الصفات لا في باب الأفراد. نقول مثلا جوزي، خلق الإنسان من عجل، أو خلق الإنسان ضعيف، لا للجنس الاستغراقي، ولكن استغراقي باعتبار الأفراد. خلق الإنسان عمرو وزيد وعثمان وزينب وطلحة وفاطمة، جنس الإنسان ذكر وأنثى وجميع الأفراد، استغراق الجنس، كل إنسان ضعيف، ما الذي خلقكم من ضعف؟ من نفسه ثاني حتى بالضعف الآخر الذي فسر به وهو يعني مقوريته لبعض غرائزه أو كذا إلى آخره، ما لم يتزكى بالتقوى هذا يدي بشيء كاين. يعني في الأصل اعتباره مقبول. خلق الإنسان ضعيفا قال قد هذا لا صبر له على النساء، صحيح. وذلك شرع الزواج هنا وشرع. ذلك القتال استغراق الخصائص، كما تقول ذلك الرجل أزلت هنا هو للجنس، ولكن لجنس الخصائص، لعموم الخصائص لا لعموم الأفراد. أن الخصائص كلها اندرجت فيه خصائص الكمال، فذلك سمي البعض الكمالية، هي التي تفيد معنى الجنس الاستغراقي للخصائص، وامتلوا لها نت المعلم نزل بذلك الكتاب الكامل في خصائص الكتابية، لأن الكتاب هنا كما يجبنا مشتق، وإن كان علما فإن العلمية فيه لا تنافي الوصفية. فدائما نبقوا مع ملاحظة الوصف حتى مع إطلاقية العلم، وإذا قلت لكم يخص أسامي الله وأسماء الله وأسماء الكتاب وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما دائما تبقى ملاحظة الصفات في حين مثل العلم يعني هذا مجرد الإعلام وما كان قد تتنسى فيه الصفة. ومنها شوفها في الأشهر، شهور يعني رمضان سمي بالحال الأولى التي كان فيها من حر ثم تنشئت الصفة، فأصبح يطلق رمضان على شهر وهو فقط غاية البرودة في الليالي في أيام الشتاء، فإنه يبقى رمضان أي الذي ترمض فيه الرمال تشد فيه الحرارة وشرائيل، ورجب كانت ترجب فيه الأسلحة أي كانت تدخل في أنصالها، يعني أنه يترك القتال فيه لأنه من المحرم. ولكن هذه أشياء تلوشيت هذه الأصول فيها بقية في الأعلام، وإذا تناشى فيها الصفات لكنها في شمائل تقصد فيها الصفات. فكلمة الله ألوهية ملحوظة ذو الإلهية، وده في صار ابن عباس ذو الإلهية على سائر خلق. ذلك الكتاب فأل الكمال، وكلمة الكتاب إذا رجعنا استعمالتها اللغوية، لأن لا نحتاج الاستعمال الاصطلاحي إلا إذا انقطعت بنا دلالات اللغة، دائما دلالات اللغة هي المقدمة، أما تكون القطيعة بين الاصطلاحي أي بين الشرعي وبين اللغوي في الكتاب وفي السنة فهذا لا يجي أبدا، يكون إلغاء تام للدلالة اللغوية، لا أجد له مجالا. إذن فالكتاب كتاب بمعنى المكتوب في الأصل فيه، وقال العلماء هنا الكتاب بمعنى المكتوب في القرآن، رباط الخيل بمعنى مربوط الخيل. إذن المكتوب يحيل على ما كتب وهو الوحي، ولذلك كان هذا من أسماء القرآن للأعلام، الكتاب لأنه حقيق بأن يكتب، والقرآن لأنه الجدير بأن يقرأ، والذكر لأنه الحقيق بأن يذكر به وبما فيه، والفرقان لأنه كذلك إما على اعتبار المعاني يفرق بالحق والباطل وبالهدى والضلال، أو باعتبار تنزله كان فرقانا لأنه خصيصته أنه نزل على هذا النحو، وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكت. وكانت هذا التفريق في تنزيله كانت غاية في جهل الأمة تحفظه، تمكنها زمنا من حفظه، قرأ على الناس على مكت. وقال الذين كفروا لن ينزل القرآن جملة واحدة، كذلك من ثبت به فؤاده ترسيخه في الحفظ وفي الفهم زمان وفي العمل به، ولا يأتونك بما لجئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن يعني سبق لنا هذا في فصل من مقدمات التفسير، يعني ما قصد من أمر تفريقه تنزيله على نجوم من الشمال. ذلك الكتاب، الكتاب في اللغة لو رجعتم للدلالة إنها تفيد معنى الضم على نسق، مش الجمع كيف متفق، بل على نسق، ثم على نسق دال أو نسق صائن، هذا دلالة اللغة. ولابد من أن يكون في ورق، أو ليس هذا شرطا، أن يكون لها أشياء تعرض لها علماء اللغة وعلماء التفسير جديد، فقالوا إنه ضم الأحرف بعضها إلى بعض الصلاة، ضم الأحرف بعضها على بعض لإفادة معاني بالتركيب في المفردة وفي الأسلوب، في الكتابة يعني مكتوبة هكذا بلا. وهل في العبارة أيضا؟ قال أيضا تفي العبارة، ومن ثم كان لم يعترض أحد على القرآن قبل كتابته، تفي تسميته كتابا، ولكن هو كان جديد منه. القرآن نزل مقروءا ثم كتب، كتب في زمان النبوءة كله، ولكن لم يجمع في مصحف للاستغناء بالحفظ عن كتابته. كتابته هذا الكتاب، وفي الكتاب معنى الرسوخ، كتب في قلوبهم الإيمان ودمره. وحتى في تسمية الفرائض كتابا، إن صلاة الكتاب هنا كتابا أي فريضة، لأن فيها معنى الترسيخ رسوخ فرضيتها، وأنها لا تسقط بحال، لا في حال الإغباء الكلي، فقد صلت التعلق. وحتى لو الاستطاعة أيضا بشرط الاستطاعة، الاستطاعة يقول تنتهي عند عدم القدرة على الإيماء، قدر يومين. هناك من الجال واحد مع بقاء الاستحضار واللي ما يكون قدرة على الإيمان، هذا شيء آخر ثاني. صلي قائما فإن استطيع فقائما استطيع فعلاجا، أي تومئ إيمانا. قال فإن عجز عن الإيمان سقطت عنه الصلاة، ما قدرش، لأن تكلف تخيل هذا عسير، وخلو كان بعقله ما يستطيع، ما عندوش كيف يومي ولو بعينه تصدق الإمام العين لا يستطيع أن تهان كل شيء. ذلك الكتاب، وفي الكتاب معنى الضم لفائدة، ليس الضم مطلقا. ومن قولهم كتب الناقة بكتب، وكتب فم السقاء بكتب، كتب جمع كتبة، وهي سير الخرز، السير اللي تنخرج به الفم تاع السقاء، يعني القربة. كان العرب يكتبون فم أسقيتي حتى لا يضيع ما فيها من شيء تمين ونفيس، سواء كان ماء أو شرابا أو غيره. ومنه كتب الناقة، شيء يدبطون بها رحمها لمعاني معينة عندهم. فذلك يقال للشيء الذي يصان ضم لفائدة لصيانة. إذن الضم لفائدة وصون هنا لمعنى الدلالة، وعلى نظام، ومنه الكتيبة، كتيبة لطائفة من الجيش على نظام معين ولغاية معينة. إذن ففيها معنى النظام، وفيها معنى الصيانة، وفيها معنى القوة والشدة. كتب في قلوبهم الإيمان، كتاب الله عليكم فريضته لازمة لكم، أشياء اللي هي فيها عهد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي العقود المكتوبة من أجل التحرير، يبتغون الكتاب يطلبون أن تكاتبوه من أجل أن يحرروا أنفسهم، فيجعلوا بينك وبينه كتاب على أقصاص وفي زمن معين من أجل ملك حريته مؤجل، أقصاص يدفعها من أجل التحرير أن يحرر أنفسه، فهي مكتوبة وموثقة. وذلك يطلق على الكتاب الوثيقة، وثيقة الدين التي تعتبر الضمان الوحيد للدائن. إذن ففي كتابة، أولى ذلك الكتاب الكامل في جمعه، كامل في نظمه، في صيانته للمعاني الكبار، معرفا بالإله، معرفا بطريق الاهتداء بصراط الله المستقيم، معرف بموازين القسط في الأبواب وفي شتى الأنظمة. فلا يوقع الكتاب، وفي أيضا تعريض من جهة للمخاصبين بأن الكتاب حين يفقد كماله ويتعرض للوالي من التحريف يسقط عن مقامه لاعتبار، فلا يبقى حقيقة بأن يشار له بذلك، لم يبقى إلهيا، يشار له بهذا البعد. ثم تجيء جملة النفي لبيان جهة من جهات الكمال، لأن كمال الجوهر لا يبقى كمال الجوهر لكمال الجوهر، فما عندنا الجمال للجمال والكمال للكمال. ولذلك من ألوان المقال التي يقولها بعض علماء الأدب وغيرنا، أن عندنا الكمال للوظيفة، الكمال للمعاني المغايات والمقاصد، كمال الجوهر لكمال الأثر. والأثر هنا الهداية المتحصلة محصلة من الكتاب، أثره دال عليه. ثم هذا الجوهر من الكمال لم يبقى خفيا، بل يظهر في انتفاء كل ريب إزاء أنبائه أو إزاء أحكامه. رب قائل يقول الذين ارتابوا في الكتاب قطر ويجيئنا بعد قليل وإن كنتم في ريب مما نزلنا. فأي ريب هذا الذي نفعونا؟ وهو نفي الارتياب المرتاب لوجود متعلق الريب، نفي لمتعلق الريب. أما ارتياب المرتاب فهنا وجود المرتابين إما لتنزيله منزلة العدل، لأن ريبهم لا متعلق له حقيقة، يقول هذا نزلوا منزلة العدل. وإما أنه المراد نفي وتعلق الريب به، أن يكون هو محل للريب لا أن يكون غيره محل للارتياب فيه. نفي أن يكون هو محل للارتياب لا أن يكون غير الناس هم محل الارتياب فيه، هو في نفسه لا ريب فيه. ومرتاب المرتاب فيه إما منزل منزلة العذاب، وإما لأنه ليس محلا للارتياب وإن ارتاب المرتابون فيه. وهذا التنزيل ما أتي تسمى أسلوب التنزيل كثير في القرآن والسنة، والجهل به يوقع فيه مشاكل في الفهم. هذا التنزيل نزل الذين يشككون فيه منزلة العدم، لا شيء أن هذه الأشياء لا حقيقة لها في نفسها، ليست متمسكة، فهي جديرة بأن لا تعتبر وأن لا يلتفت إليها. ذلك الكتاب في كماله، وجه دليلها كماله انتفاء الريب في مضامينه، ثم كونها مستودعا لهدى لا يقادر قدره، في هدى للمتقين. وستجد التتمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.